والعاقبة للمتقين. تلك من جاء بالحسنة فله خير منها. اللهم صل على النبي. من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما من جاء بالحسنة فله خير من جاء. ومن فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Oh, خلقكم من الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل ربي أعلم من بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا

له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم إلى قريش بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء أنا عاوزها 100 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Oh,